الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم. ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبصلين وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، يقولون على الله وفي الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفي كتابه بغير علم. فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة، وصلى الله على سيدنا محمد. وبعد، فبمشيئة الله تبارك وتعالى نبدأ دروسنا في شرح كتاب الأربعين النووية. فما قصة كتاب الأربعين النووية؟ ما قصة الأربعين؟ شاع وذاع عند العلماء في كل زمان ومكان جيلا بعد جيل أن يجمعوا 40 حديثا من الأحاديث النبوية في مصنف واحد، فما سببه وما حكمته؟ سبب أن روي بروايات متعددة وبأسانيد مختلفة عن جمع من الصحابة الكرام، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: كنت له شافعا وشهيدا. وفي رواية أبي الدرداء: وقيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. من أجل ذلك نشط العلماء في كتابة الأربعينيات، بدءا من عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي أو النسوي، ثم الآجري، ثم والخطيب البغدادي والدارقطني والحاكم وأبو نعيم، وخلائق من أهل العلم لا يحصون. لكن بعض العلماء يقول: كيف اتفق هؤلاء العلماء وغيرهم على التصنيف في الأربعينيات وهذا الحديث حديث ضعيف؟ حافظ ابن حجر يقول: جماعته في جزء طرق ولم تخلو طريق من علة قادحة. نقول: نعم هو ضعيف، لكن ليس شديد الضعف. شديد الضعف الذي يكون في راويه كذاب أو متهم بالكذب. لما يكون عندنا سند فيه كذاب نسمي الحديث موضوع، ولما يكون عندنا حديث فيه متهم بالكذب نسمي حديثه متروك. فهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن ليس شديد الضعف. والعلماء اتفقوا، يعني أجمعوا على جواز العمل بالحديث الضعيف. بعضهم ذكر شرطا وبعضهم ذكر شروطا ثلاثة. بعضهم يقول: طب ما هو الإمام أبو بكر بن العربي قال لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. لكن اتفق العلماء بعد ذلك. الإمام أبو بكر بن العربي مواليد 543، الإمام النووي حق اتفاق العلماء وهو ولد 631 وتوفي 676، فذكر اتفاق العلماء أي إجماعهم بعد ذلك، وهو ما جرى عليه العلماء. بل عندما تتأمل في نصوص الشريعة تجد أن الشارع الحكيم خفف في باب الفضائل، يعني مثلا الصلاة التي تعد ركنا من أركان الدين. عندما تصلي الفريضة وتستطيع أن تصليها من قيام لا يجوز لك أن تصليها من قعود، النافلة صليها من قعود حتى لو كنت مستطيعا أن تصليها من قيام. في السفر النافلة ممكن تصليها وانت على الراحلة، تركب السيارة تتوجع عند تكبيرة الإحرام للقبلة الله أكبر، وبعد ذلك تمشي في طريقة وتكمل صلاتك. يعني النافلة الصيام. في الفريضة إذا صمت لا يجوز لك أن تخرج من الفريضة، صيام التطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وبخف الصدقة، الزكاة، إذا كان الزكاة مفروضة يبقى لا يجوز أن يأخذها غني، إذا كانت صدقة متطوع بها يجوز لك أن تتصدق على الغني. فقواعد الشريعة تشهد لأن الفضائل يخفف فيها. فكذلك فالعلماء اتفقوا على ذكر الأحاديث الضعيفة، العمل بالحديث العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف، بأن يكون في رويه كذاب أو متهم بالكذب. الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، مثل هذا الحديث. يعني حتى لمنه لما ذكر وأن الحديث الضعيف اتفق العلماء على العمل به في فضائل الأعمال، ولكن اعتمادي ليس عليه، وإنما ذكر الأحاديث الصحيحة. قال اعتمادي على قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع حديثي فبلغه فرب مبلغ أوعى من سمع. والدعاء بالنضر يعني بالحسن. ولذلك أنت تجد أن لكل أهل علم ميزة عن غيرهم. يعني أهل القرآن أهل الله وخاصته، هذه خصوصية أهل القرآن. أهل القرآن أهل الفقه، أهل الفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عندهم الخيرية. أهل الحديث لهم ميزة، لهم نضارة في وجوههم ببركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله أو نضر الله يعني جعل في وجهه النضارة والحسن. ولذلك لا تجد أحدا يشتغل بعلم الحديث إلا في وجهه حسن نضارة ببركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث على هذا الشكل وإن كان فيعمل به، لكن والاعتماد أيضا على هذه الآثار اللي ورد. لكن ما معنى من حفظ عن أمتي 40 حديثا؟ 40 حديث ده معنى إيه؟ يعني قد يكون 40 حديث صحيح، وقد يكون 40 حديثا حسنا، وقد يكون 40 حديثا ضعيفا. لكن من الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال، لكن لو كان لا يعمل به يبقى ما فائدته؟ ليس له فائدة. طب ما معنى حفظ عن أمتي 40 حديثا؟ يعني لازم يحفظها بالنص؟ لا. طب افرض حفظها ولم ينقلها، العبرة بالنقل، لأن انت تفيد الناس. انت لما تنقل حديث حتى لو بالمعنى، يعني لا يشترط أن تذكر الحديث بلفظه، بمعناه. طب اللي يحفظ 40 حديث ولو بالمعنى ينقله للناس يستفيدوا منه، ربنا يبعث لهم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. نعم، من تشبه بقول، هو ليس من العلماء ولا الفقهاء، لكن في زمرتهم، من تشبه بقوم فهو معه. يبقى هو عشان تشبه بالعلماء ونقل 40 حديثا حتى لو بالمعنى، يبقى ربنا يكرمه ويدخله في زمرة العلماء والفقهاء وإن لم يكن معه. زمرة العلماء معنى الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: متى الساعة يا رسول الله؟ قال له: وماذا أعددت لها؟ قال له: ما أعددت لها من كبير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. قال له: أنت مع من أحببت. فأنت إذا تشبهت بأهل الحديث بعثت في زمرة الفقهاء والعلماء فضلا من الله. طيب ده معنى الأربعينيات الحديث. ليه 40؟ احنا قلنا في سبب وفي حكمة، ذكرنا السبب في أن العلماء صنفوا في الأربعينيات. طب إيه الحكمة للأربعين؟ قالوا أصل 40 هذا هو أقل عدد صحيح في ربع العشر. يعني 40 العشر بتاع 40 4، وربع 4 1، فأقل عدد صحيح في عشر الربع هو 40. وكذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدوا زكاة أموالكم في كل 40 درهما درهم، بس بشرط أن تبلغ 200 درهم، لأن 40 درهم ليس نصاب زكاة، إنما نصاب زكاة 200 درهم. فلما يكون الـ 200 فيهم الـ 100 درهم، يبقى الـ 40 فيهم واحد، الـ 80 فيهم اثنين، الـ 100 فيهم 2.5، يبقى 2.5%، يبقى الـ 2.5% اللي هي نصاب الزكاة. معنى ذلك إيه؟ لما أنت تحفظ 40 حديث تعمل بحديث واحد، فكأنك عملت بالأربعين حديث. ولذلك يقول بشر الحافي يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة حديثكم في كل 40 حديثا حديث. يبقى تفض في كل 40 حديث تؤدي زكاة حديث، يبقى كأنك زكيت 40 حديث، تعمل بحديث واحد. إذا عملت بحديث من 40 كأنك زي مثل الشهر، عندنا في 40 شاه شاه، لما بيجي الواحد عنده 40 شاه بيزكي منهم شاه واحد. طب الزكاة اللي طلعت دي عادل بالطهر والزكاة على العدد الباقي، يبقى هو كأنه زكاها وزكى أعدادها الباقية وزكيها. والأربعينيات دي هذه لها خصوصية، يعني موسى عندما وعده ربه 40 ليلة، 40، ورب العالمين جعل الخلق الإنسان على الأربعينيات، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة، على الأربعينيات. وآدم عليه السلام، بس آدم لم يكن 40 يوما وإنما كان 40 سنة، يعني آدم الأول كان طينا، رب العالمين خلقه طينا، ثم بعد ذلك حمأ مسنون، ثم بعد ذلك صلصال كالفخار، وكل مرحلة من هذه المراحل 40 سنة، بتقابل كل مرحلة من مراحل خلق الإنسان اللي هي 40 يوم. يعني خلق الطين بتقابل النطفة، خلق الحمأ مسنون بتقابل العلق، خلق الصلصلقة الفخار بتقابل المضغة، يعني 40ات. وكذلك الفصول 4، فصل الربيع وفصل الخريف وفصل الصيف وفصل الشتاء، يعني هذه الأمور كلها على الأربعينيات. والأربعينيات يقولوا عليها اللي هو مجموع 4 و10. مجموع 4 و10 يعني إيه؟ يعني نهاية الأعداد 1 2 3 4 بتصل لغاية 10، هما 11 و12 ده تكرار، يعني بنجيب واحد بنضيف إليه واحد يبقى 11، نجيب واحد نضيف إليه 2 يبقى 12، يبقى نهاية الأعداد 10. والأربعة هو العدد الصحيح في في في في منظومة هذا الكون، الفصول 4، الطبائع 4، العناصر 4، فهذه الأربعينيات لها خصوصياتها. فدي المقدمة ذكرناها، بقي نذكر نبذة عن الإمام النووي في وقت، ولا نأجله للدرس القادم؟ نكلمكم نبذة عن الإمام النووي عشان نختم ولا طولنا عليكم. الإمام النووي هذا ولي الله، اتولد في 10 من المحرم زي الآن بتاعتنا دي، سنة 31 و600، توفي سنة 67 و600، 76 و600، يعني عاش 45 سنة فقط. الإمام النووي عاش 45 سنة ولم يتزوج ولا يأكل إلا أكلة واحدة بعد العشاء، يعني كان صايم على طول. وهو عنده 7 سنوات وهو نايم في ليلة 27 من رمضان، أبوه أخواته أيقظوا، قال له: يا أبتي ألا ترى هذا النور؟ قال له: نور إيه؟ أوم إخواته أهل البيت: هذا النور الذي أرى. لم يروا شيئا فعرفوا أنه رأى ليلة القدر. هو عنده 7 سنوات، وهو عنده 10 سنوات رآه أحد العلماء الأولياء كان اسمه الشيخ ياسين المراكشي، وعنده 10 سنوات الشيخ ياسين المراكشي لقى العيال بتلعب وينزلوا عشان يلعب معهم، وهو مسك القرآن يحفظ فيه ويبكي، هم عايزين يلعب وهو مسك القرآن، فتعجب منه. راح وجد إن آباه قد وضعه في دكان يبيع ويشتري، فذهب إلى الذي يحفظه القرآن وأوصاه بهذا الغلام، وقال له إن الغلام ده يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهده. قال له: أمنجم أنت؟ قال له: لا، ولكن أنطقني الله الذي أنطق كل شيء. وعنده 10 سنوات لما وصل ل19 سنة أبوه انتقل بقى مين من نوى، نوى إحدى قرى الشام، وانتقل إلى الشام ودخل مدرسة هناك اسمها مدرسة الرواحية، أنشأها أحد التجار الصالحين ابن رواحة وجعلها وقفا على طلبة الشافعية، وكان يجلس جلس فيها سنتين لم يضع جنبه على الأرض، عمال يذاكر سنتين ما كانش ينام، يضع جنبه ينام وهو جالس في السنتين دول، ولا يأكل إلا ما كان يجري عليه من الجراية، كانوا زمان يسموا حاجة اسمها جراية، حتى طلبة الأزهر احنا أدركناهم المتأخر يقولوا الجراية، الجراية يفرقوا عليهم الأكل يعني جراية الجراية، فدي كانت الجراية اللي بتجرى على طلبة العلم في الوقف، عشان زمان كانوا يحيون العلم ويتقربون إلى الله بمثل هذه الأوقاف فيها. وبعد ذلك الإمام النووي لما في سنة أظن 65 قبل يعني يموت أبو 15 سنة 61 تولى المدرسة الأشرفية. المدرسة الأشرفية دي كان عملها السلطان الأشرف بن العادل، كان عملها الشيخ بن عساكر المتوفى 571، وعملها تدرس فيها الحديث لطلبة الشافعية. ولذلك انتوا تلاقوا كل المحدثين العلماء على من الشافعية، لأن كانوا يهتمون بمدارس الحديث. فالمدرسة الأشرفية تولى المشيخة فيها بعد شيخ أبي شامة، وظل فيها في هذه المدرسة الأشرفية وفي القوم من هو أسن منه وأعلى سندا منه، لكن فضلوا الإمام النووي، وظل فيها الإمام النووي. ومن الروايات التي تروى عنه كما ذكرها اليافعي إن مرة جالس درس فواحد حرامي جه لص صراخ العمامة بتاعته وجري، فالإمام النووي طلع يجري وراه، طلع يجري وراه ليه؟ يقول له قد ملكتها إياك، يعني بدل ما الحرامي لص ياخدها سرقة، الإمام النووي قال بدل ما يحاسب عليها أقول له ملكتها إياك، اديتها له هبة، اديتها له هبة منه، فقال له قد ملكتك إياك، قل قبلت، قل قبلت، علشان يملكها، واللص ما عندوش خبر، قل قبلت. لكن أيضا مما ذكره الإمام اليافعي إن يقول الإمام النووي كان مباركا له في عمره، وحكي لنا أنه حصلت له نظرة جمالية من نظرات الحق سبحانه وتعالى بعد موته فظهرت في كتبه، يعني رب العالمين ذكروا أن حصلت للإمام النووي نظرة جمالية من نظرات الله سبحانه بس بعد موته، تظهر فين بعد موته؟ في كتبه، فحظيت بقبول العباد وانتفعت بها في سائر البلاد. حتى عصرنا لما عملوا إحصاء في عصرنا هذا قالوا إيه أكثر كتاب انتشارا بعد كتاب الله عز وجل؟ وجدوا كتاب رياض الصالحين، يعني لما وجدوا أكثر كتاب مبيعا في العالم من الكتب الإسلامية بعد القرآن الكريم وجدوا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. فهذه نظرة جمالية من نظرات الحق تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسنه. اللهم احصنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اكفنا سوء الخلق وامرزق سوء الخلق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ إخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم زلزل أرض عدوهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين آمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.